صلوا سنة الترحام رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا توالي ورسول يا رحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا توالي ورسول يا رحمين. علي الله بنظرة من العين رحيمة تدوي كل ما بي من امراض سقيمة. علي الله بنظرة من العين رحيمة تدوي كل ما بي من امراض سقيمة. سألت الله ربي وبأسمائه العظيمة وقرآن وكتب وآيات كريمة. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تدوي كل ما بي من امراض سقيمة. سألت الله يرحم ويغفر ما تقدم من الفعل المحرم وأوصاف ذميمة. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تدوي كل ما بي من امراض سقيمة. خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق تردو عن رضي الله عنه الدين والدنيا والآخرة. فضلا من الله ونعمة وغفرة ورحمة يا توابين والسخير يا رحيم. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. كلها وفي الكلام، واشفعي للمذنبين، واحمي بيت الحرام من فساد المفسدين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. خليفة رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب تردو عن رضي الله عنه الدين والدنيا والآخرة. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا وسيم يا أرحم الراحمين. يا برق سامي قسامي اجل الظلام ياهو، بلغ سلامي سلامي إلى محمد، بلغ سلامي سلامي إلى محمد ياهو. يا برق سامي قسامي إلى الظلام ياهو، بلغ سلامي سلامي إلى محمد، بلغ salami salami illa Muhammad yahu Nabi yusamma yusamma lahu ala ma yahu Haisul ghamamah ghamamah tuzilu Ahmad Haisul ghamamah ghamamah tuzilu Ahmad yahu Ya barqasami qasami ingrah zolami yahu Balil salami salami illa Muhammad balir salami salami illa Muhammad yahu Nabi wa mukhtar wa mukhtar yashfa' minan nar yahu ya bahta manzar kubah Muhammad Ya bahta manzar ta manzar kubah Muhammad yahu Ya barqasami warsami inna al-zalami yahu balil salami salami illa Muhammad balil salami salami illa Muhammad yahu Khalifat Rasulillah Sayyidina Utsman bin Affan tardu'an radiyallahu anhu wa nafa'ni dinin wa dunya wal akhirah fadlan min Allah wa ni'man wa maghfiratan wa rahman ya sawab ya rahman la ilaha illallah La ilaha illallah Ya Hanan Ya Mannan Akbalna Fakbalna La ilaha illallah La ilaha illallah Ya Hanan Ya Mannan Akbalna خليفه رسول الله سيدنا علي بن ابي طالب تردوعاً رضي الله عنه ونفعني بالدين والدنيا والاخره لنجوت وتر صلوا سنة الوتر ثلاث ركعات أصابنا وأصابكم الله الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم Terakhir setelah witir. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyul Ladzi La Yanamu Wa La Yamut, Subhun Quddus Rabbuna Wa Rabbul Malaikati Waruh Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Ma'bud Subhanal Malikil Mawjud Subhanal Malikil Hayyul Ladzi La Yanamu Wa La Yamut Subhun Quddus Rabbuna Wa Rabbul Malaikati Waruh Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Ma'bud Subhanal Malikil Mawjud Subhanal Malikil Hayyul Ladzi La Yanamu Wa La Yamut Subhun Quddus Rabbuna Wa Rabbul Malaikati Waruh Subhanallah Walhamdulillahi Wa La Ilaha Illallah Wallahu Akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إليه دراك قبل الفنا والحلاك يعم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين